الرحمن الرحيم. نحمد الله رب العالمين ونصلي ونسلم على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين. اليوم إخوة الإسلام نتحدث عن فرائض الصلاة. فرائض الصلاة 14 أو 14 فريضة، يعني 14 فريضة. قالوا أولها النية، ثانيها تكبيرة الإحرام والقيام لها وقراءة الفاتحة والقيام لها والركوع والرفع منه والسجود والجلوس بين السجدتين والسلام المعرف بالألف واللام والجلوس للسلام والاعتدال والطمأنينة وترتيب الفرائض. هذه هي فرائض الصلاة. احنا قلنا أن كل شيء له نية، كل شيء له نية. يمكن ذكرنا في أول باب فرائض الوضوء وقلنا لا بد من النية كأول فرض من فرائض الوضوء. ثانيا قالوا النية، والنية محلها القلب وتكون قبل تكبيرة الإحرام. يعني عندما أدخل إلى الصلاة، مثلا احنا دخلنا في صلاة العصر، خلف الإمام النية ونيتك وهي نية العصر، على أن الإمام يصلي العصر. ثم بعد النية يكون تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام لا بد أن تكون من قيام، لأن من كان قادرا على القيام وأتى بها جالسا فصلاته تكون باطلة. ويمكن أنا ضربت لكم مثل لمن كنت بأصلي في الصف الثالث، ورأيت من دخل فكبر ثم جلس، وقلنا أنه من المفروض طالما أنت جاي ماشي على رجليك تكبر تكبيرة الإحرام، ثم الأول بتنوي ثم تكبيرة الإحرام، ولا بد من القيام لها، يعني تأتي بها وأنت قائم، يعني أنت واقف تكبيرة الإحرام. شوف النية تكبيرة الإحرام والقيام لها، يعني لمين؟ لتكبيرة الإحرام، لتكبيرة الإحرام تأتي بها من قيام، ثم بعد ذلك يكون قراءة الفاتحة، قراءة الفاتحة أيضا والقيام لها. يبقى تكبيرة الإحرام لا بد من القيام لها وقراءة الفاتحة والقيام لها، يبقى الاثنين، تكبيرة الإحرام مع القيام لها وقراءة الفاتحة مع القيام لها، مع القيام لها. طيب أنت أتيت بتكبيرة الإحرام وكنت قادرا كما قلنا على القيام لها، أتيت بها جالسا فصلاتك باطلة. قراءة الفاتحة كنت قادر على أن تأتي بها وأنت قائم وجلست لها فصلاتك باطلة. وقلنا إن الواحد عندما يدخل إلى الصلاة لابد، يعني إن كان لا يقدر على القيام صلى جالس، لكن لو كان قادر على القيام وصلى بتكبيرة الإحرام ثم جلس فالصلاة تكون باطلة. ما قادرش انك انت على القيام، ائتي بتكبيرة الإحرام قائما ثم اجلس وصلي جالسا كل الصلاة، ائتي بها جالسا. المهم عند فقد شيء من البداية على اللي هو القيام تأتي بغيره، وهكذا إذا لم تقدر على الجلوس فتأتي به وأنت ملقى. فإذا لم يعني شوف، إذا كنت قادر تأتي بها على ظهرك وأتيت بها على بطنك فصلاتك باطلة، إن كنت تقدر على تأتي بها على جنبك الأيمن وأتيت بها على الأيسر فالصلاة باطلة، إلى أن تصلي إيماء وأنت نائم بالعين هكذا. يعني الصلاة لا تترك بحال من الأحوال، هي الفريضة الواحدة التي لا بد للإنسان أن يأتي بها على أي جهة كانت، ولا يمكن أن يتركها حتى في الموت. عند الموت، عند الموت لو كان عنده يعني حاسس بنفسه وشايف نفسه فعليه أن يأتي بها. ولذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في سكرات الموت، عندما كان يفوق ويصحى مرة ويعني وتأتيه السكرة مرة أخرى، يعني غيب ويحضر، فكان أول شيء يسأل عليه الصلاة، هل صلى الناس؟ يعني هو في سكرات الموت. ولذلك حتى وصى عند الموت قال الصلاة الصلاة الصلاة. احنا بنقول النية وتكون قبل تكبيرة الإحرام بلا فصل، يعني لازم النية موصولة بتكبيرة الإحرام. لو انت بتنوي للصلاة وفصلت كثير عن انك انت تكبر الله أكبر، يعني إذن لابد يكون الاثنين موصلين والا بطلت. يعني انت نسيت النيه وبعد كده كبرت وانت مش عارف بتكبر ايه، في هذه الحاله تبطل الصلاه. تكبيره الاحرام ولفظها الله اكبر، هذه هي تكبيره الاحرام، وشروطها ان تكون باللغه العربيه، يعني لا تأتي بها بالإنجليزية ولا بالفرنسية ولا بالدنماركية ولا بغير ذلك من هذه الأسماء. لا، يعني طالما أنت تعلمت أنك أنت تصلي لابد أن تقول لها باللغة العربية الله أكبر. يعني حتى الإخواننا اللي هم إحنا بنسميهم لما بيجونا في بلادنا هناك أجانب، سواء أتوا من فرنسا سواء أتوا من الدنمارك، يعني هم من كثرة ما إن إحنا دائما نقول لهم سلام عليكم، ونفسهم يقول لما يجي يمر علينا يقول لك سلام عليكم، هو مش عارف إيه كلمة سلام عليكم. إحنا قلنا شروطها أن تكون باللغة العربية ولا يجزئ غيرها، يعني أي لغة من اللغات لا تجزئ، وهي فرض في كل صلاة، هي فرض في كل صلاة. إيه اللي هي فرض في كل صلاة؟ اللي هي تكبيرة الإحرام. جيد يا شيخ. ولو نفلا لقوله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. يعني حتى ولو كانت نفلا اللي هي بنقول عليها السنة أو بنقول عليها الرغيبة، فهي أيضا لا بد من تكبيرة الإحرام وإلا ما صحش النفل. طيب واحد عجز عن النطق بها أو عن الإتيان بالعربية، عجز ما قدرش يأتي بها، سقطت عنه زي أي فرض. ممكن الصلاة كلها تسقط عن الإنسان عندما يعجز عن الإتيان بها فإنها تسقط. ويستحب الجهر بها، يعني لا يستحب الجهر بها، يعني في صلاة العصر مثلا كما صلينا الآن الله أكبر، هذا يستحب. لكن قدر أنه أنا استحضرت نية العصر ما جهرتش بتكبيرة الإحرام، ما جهرتش بتكبيرة الإحرام، وأجريتها على لساني، أجريتها على لساني، يعني صوتي ما عليش بيها وما حد سمعني فيها، لا شيء في هذا، طالما إنك أنت تلفظت بها ولو قال يعني قليلا بدون ما حد يشعر بيك، بس المهم أجريتها على لسانك، يبقى إذن في هذه الحالة صحت تكبيرة الإحرام. يبقى إذن ويستحب الجهر بها. الفرض الثالث القيام لها. الضمير في القيام لها هنا بيعود على مين؟ أيضا تكبيرة الإحرام. نعم، والقيام لها في الفرض للقادر. القادر إذا كنت قادر ائتي بها من قيام، ما كنتش قادر ائتي بها من جلوس. فلا يجزئ إيقاعها جالسا أو منحنيا زي كده مثلا، فلا يجزئ يعني لا يعني لا تكون صحيحة إذا أتيت بها جالسا وأنت كنت قادرا على القيام، ولا تجزئ أيضا إذا كنت منحنيا. أربعة، قراءة الفاتحة. قراءة الفاتحة يا إخوة لابد أن تكون بحركة اللسان، حركة اللسان، لا يصح جريانها على القلب، يعني لازم لسان يتحرك بها، تحريك اللسان بدون أن يسمعك أحد من الناس. لكن هل يجب أو ما يعني حكم من جرى قراءة الفاتحة على القلب، أجراها على القلب ولو مجريها على اللسان، فصلاته تكون باطلة. يبقى قراءة الفاتحة بحركة اللسان لإمام وفذ، يعني لازم الإمام يجريها، والفذ يعني اللي بيقرأ لوحده، خلافا للشافعي الذي قال وهي فرض في كل ركعة على المعتمد. خلاف للشافعي الذي قال هي فرض في كل ركعة. طيب هنا يعني عايز أقول لك إن قراءة الفاتحة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. يعني معنى هذا إنك أنت لو قرأت بأي آية من آيات القرآن الكريم ما ينفعش إن هي تحل محل القراءة، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قالوا هذا من أحاديث الأحاد. أولا قالوا الفرض يكفي ولو أتيت بالفاتحة في أول ركعة، ولكن بعض الفقهاء قال فاقرأوا ما تيسر منه، يعني من هذا طبعا قرآنه، يبقى من الممكن أن تقرأ أي آية من آيات القرآن الكريم ويكفيك عن قراءة الفاتحة، ويكفيك عن قراءة الفاتحة. لكن الشافعي قال وقراءة الفاتحة فرض في كل ركعة من ركعات الإيه؟ من ركعات الصلاة. حكم من ترك قراءة الفاتحة عمدا، صلاته باطلة ولو في ركعة واحدة، فتكون الصلاة باطلة. قراءة الفاتحة والقيام لها، يعني القيام لقراءة الفاتحة، فإن جلس أو انحنى حال قراءتها بطلت صلاته، لأنه إذا كان قادر على القيام لها وأتى بها من جلوس فالصلاة باطلة. سادسها الركوع. وشرطه أن يكون من قيام الركوع، وشرطه أن يكون من قيام في الفرض أو النفل، في الفرض أو النفل، ده من شروط أيضا من شروط الصلاة. الركوع شرط من شروط صحة الصلاة. طيب واحد يا إخوة بدأ كبر وقرأ الفاتحة، ثم إن هو بدل ما إنه يركع نزل للأرض مباشرة، فماذا يفعل في هذه الحالة؟ رأيين اثنين، قد لا يعتد بهذه الركعة، يعني تقوم فتأتي بركعة مكان الركعة اللي اختل منها ركن من هذه الأركان، تأتي بركعة بدلها. ورأي يقول إنه أنت في هذه الحالة ترجع زي ما يكون عملية إيه، يعني مش ترجع لمكان الركوع مباشرة، لا، يعني عملية استدارية كده لغاية ما تصل إلى حد الركوع ثم تركع، ثم بعد ذلك ترفع من الركوع الذي فاتك وفي هذه الحالة تكون قد أتيت بالمتروك وهو الركوع. مفهوم هذه يا شيخ محمد ولا انت نايم؟ احنا بنقول قرأ الفاتحة والصورة، بدل ما انه هو حيركع ماذا فعل؟ نزل على الارض. طيب ده ترك ركن في هذه الحالة، ماذا يفعل في الركن دوت؟ تذكر هذا الركن، ايه اللي يعمله؟ قالوا الذي يفعله اما ان لا يعتد بهذه الركعة ثم يقوم فيأتي بركعة مكانها، ودي الأسهل، لكن أيوة كركعة لابد طبعا من قراءة الفاتحة والقيام لها والركوع والرفع من الركوع ثم السجود كاملة. لا هو في يعني كأن هو كأن نعم هو كأنه بيأتي بصلاة جديدة ثم بعد ذلك يسجد سجود سهو. نعم الأولى لا تعد، وقد يأتي بها كما قلت لك، يأتي بالمتروك بالطريقة التي نحن ذكرناها، يعني مثلا أنت أتيت بسجدة من سجدات الصلاة وجيت جاي أهو دي زي دي بالضبط، تذكرت أن عليك سجدة لم تأتي بها، أيضا لها شروطها. إيه هي شروطها؟ قالوا إذا لم تدخل في الركعة الثانية دخولا بينا بقراءة وركوع، إذا تذكرت قبل أن تدخل في القراءة، فماذا تفعل؟ فعليك أن تنزل جالسا، يعني لسه أنت ما قرأتش لا فاتحة ولا ركعت، فعليك أن تنزل جالسا. ليه تنزل جالس؟ لأنه السجدتين لابد أن يتخللهما الجلوس اللي بين السجدتين، وهو فرض من فرائض الصلاة، لكنك أنت لو جيت بها على طول نازل هوي يبقى إذن أيضا تركت ركن، وهو الجلسة بين السجدتين، وهو الجلسة بين السجدتين. ائتي بيه كده يا شيخ محمد، اترك سجدة وقوم، اترك سجدة وقوم. أيوة هو ترك سجدة هنا هكذا، ماذا يفعل في هذه الحالة؟ إن هو تذكر قبل أن يقرأ عليه أن ينزل جالسا، انزل جالس أيوة أهو جلس، ثم أتي بالسجدة، ثم يقوم ويكون قد أتى بالمتروك بالسجدة المتروكة. فهمت؟ طيب المرة الشرط الثاني تذكر حال قراءته للفاتحة. أكيد نعم، اللي هو فعله ده يترتب عليه السجود سواء كان قبل السلام أو بعد السلام كله جائز، لأن المالكية يقولون أن النقص قبل السلام والزيادة بعد السلام، الشافعية يقولون أن النقص قبل السلام والزيادة بعد السلام، الأحناف يقولون أن النقص قبل السلام يبقى إذا بعد السلام يبقى النقص والزيادة بعد السلام. في هذه الحالة يعني الأئمة كأنه أنا أتيت بكل ما جاء به الأئمة. تذكر قراءة الفاتحة تذكر المتروك في قراءة الفاتحة في هذه الحالة لو هو نزل كما فعل وأتى بالمتروك فصلاته باطلة. يبقى إذن المسألة من إيه؟ من وجهين اثنين، إما أن يتذكر حال القيام لو أتى بالمتروك فصلاته صحيحة، أما لو أنه قرأ الفاتحة أو زاد على ذلك فركع وأتى بالمتروك يعني نزل فأتى بالسجدة فالصلاة تكون باطلة. يبقى في هذه الحالة إذا لم يقدر على المسألة الثانية فعليه أن يترك هذه الركعة ولا يعتد بها كمن ترك الركوع، ثم بعد ذلك يأتي بالركعة الناقصة وتكون صلاته صحيحة ويسجد لها سجود إيه؟ سهو. نعم. الصلاة باطلة، هل يجب الخروج من الصلاة وإعادة الصلاة من جديد أم يبني على ما فعل؟ لا طبعا، أي شيء تبني عليه وهو باطل فهو باطل. نعم يعني نعم هكذا، حتى وإن كان ذلك مثلا في الركعة الثالثة من صلاة الظهر، ولو كان في أي ركعة من الركعات كان أولى أخيرة غيره، التي كانت صحيحة أيضا هو بيعيد كله، لهو هي ليست صحيحة. نعم يسلم في هذه الحالة وتحسب كأنها نفل. هي لا في أصل، هي طالما أنت خالفت، طالما خالفت، هو كان الناقص فيها في الركعة الأولى، يبقى الصلاة كلها اللي هتبنيها عليها فهي باطلة. يبقى إذن كمن صلى أيضا أولى وثانية وثالثة صحيحة، يبقى إذن أيضا سيكون باطل، حيكون إيه؟ باطل الثلاثة الأولانيين. يبقى إذن في كلا الحالات طالما أنها الصلاة وقد بطلت يبقى إذن بطلت على الجميع. نعم جيد. نعم النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتين وسلم، زاد ونقص، حتى قيل له أقصرت الصلاة يا رسول الله وصلى خمسا أزيد في الصلاة يا رسول الله؟ في هذه الحالة يعني حتى كان واحد اسمه ذو اليدين فأراد إن هو يعني هو لا يشك في ذو اليدين، ولكن يعني تكلم مع بعض الصحابة يعني فعلا إن احنا صلينا كذا، فقيل له نعم يا رسول الله، فقام فأتى بركعتين ثم بعد ذلك أتى بسجدتي السهو، أتى بسجدتي السهو. لا ما يعيدش، لا هكذا، لا بس بشرط، أيضا بشرط ما يكونش إنك أنت بعد ما سلمت وجيت مع الشيخ عبد السلام، يا شيخ عبد السلام الموضوع كذا والحكاية أو الرواية، وتكلمت بكلام ثم بعد ذلك تقوم فتأتي بها، يبقى إذا أنت خرجت عن نطاق الصلاة أو خرجت من المسجد، في هذه الحالة لابد أن تعيد الصلاة كاملة. لكن أنت تذكرت، طيب كلام النبي صلى الله عليه وسلم مع ذو اليدين كان كلام في الصلاة ولم يكن كلام دنيوي أو غير ذلك، أو أخرجهما عن الصلاة، أقصرت الصلاة يا رسول الله؟ فاستدل بآخر ثم قام فأتى بالمتروك، ثم قام فأتى بالمتروك. نعم والله في هذه الحالة إنه عند النقصاء عند الشك في الناقص هو إن شاء الله دي ستأتي هذه المسألة يعني بيبني على اليقين أو إن هو يعني أنا بصلي العصر أنا بصلي العصر يا سترى هل دي الثالثة ولا الرابعة هل الثالثة ولا الرابعة أو هل الثانية ولا الثالثة يبقى إذن في هذه الحالة يقوم فيأتي بركعة لازم يزيد ركعة لا بد أن يزيد ركعة ويسجد سجود السهو بعد ذلك ده حتى أنت في هذه الحالة زي ما حياتي في هذه المسألة أيضا لو شكيت يا ترى أو يا ترى هل دي إحنا في المغرب مثلا هل دي الثانية ولا الثالثة أو في العصر دي الثالثة ولا الرابعة مجرد شكك في الصلاة فلو أنت سلمت صلاتك باطلة شفت إزاي لو أنت سلمت صلاتك تكون باطلة حتى لو تيقنت بعد ذلك على أنها الثالثة طول ما أنت شكيت قبل أن تسلم يبقى الصلاة تكون باطلة وسيأتي إن شاء الله نأخذها بأوسع في هذه إحنا قلنا الركوع وشرطه أن يكون من قيام بعد ذلك السابع الرفع منه الرفع من الركوع أيضا ممكن تأتي في الركوع وتنزل تحدث يعني أنت في الركوع بدل ما أنك أنت ترفع من الركوع بسمع الله لمن حمده تقوم نازل على الأرض بعد الإيه بعد الركوع أيضا في هذه الحالة قالوا تأتي محدودبا زي الحركة اللي احنا ذكرناها إلى حد الركوع وترفع منه بسمع الله لمن حمده ترفع منه بسمع الله لمن إيه؟ من حمد إذا تذكرتها وأنت في السجود إذا تذكرت وأنت في الإيه؟ في السجود إذا تذكرت وأنت في السجود أنك لم تأتي بالرفع من الركوع لم تأتي بالرفع من الإيه؟ من الركوع قالوا في هذه الحالة تقوم وتأتي محدودب يعني إيه محدودب مش على طول لا يعني بتأتي بحركة هكذا إلى حد الركوع ثم ترفع به بسمع الله لمن حمده طيب أنا مش عارف الحاجات دي كلها يبقى ماذا أفعل إيه اللي أعمله ألغي الركعة أي جزء أي ركن من الصلاة تركته فهذا الركن يكون بيلغي الركعة تماما عشان لا أتي محدودب ولا قد دخلت في الركعة الثانية بقراءة وفاتحة بفاتحة أو سجود أو ركوع للصلاة يبقى كل هذا إذا كنت أنا غير قادر على أن أأتي به أو لم أفهمه يبقى إذن أنا بألغي الركعة وأأتي بالركعة التي يليها مباشرة يعني الحكاية فيها موسع يعني لا أقول أنه أنا لازم أأتي محدودب وأأتي حد الركوع ثم أرفع منه لا ما عرفتش كل هذه الأمور إلغي هذه الركعة وقوم أأتي بالركعة التي تليها واحسب صلاتك أنت أتيت بالأولى ثم بعد ذلك كانت الثانية وستصير يمكن اللي أنت تركتها إن كانت الثانية تركت الثانية يعني لما تقوم وهي لغيت يبقى إذن في الترتيب كأنك بتأتي بالثالث كأنك بتأتي بالإيه بالثالث وهكذا في كل ركعة من الركعات إحنا قلنا الرفع منه فإذا لم يرفع ويطمئن رافعا بطلت صلاته زي اللي هو صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي في سنة الإيه سنة من السنن وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم بينظر إليه بعد ما خلص الصلاة وجاء السلام عليك يا رسول الله فقال له عليك السلام ورحمة الله وبركاته قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي بيصلي سنة الثانية نفس الحكاية بعد ما صلى سلام عليك يا رسول الله فبعد النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. الثالثة بعد ما صلى جاء السلام عليك رسول الله قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فقال له نفس ما قال، فقال له علمني إياها يا رسول الله لم أحسن غيرها، لم أحسن غيرها. بدأ النبي علمه إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ الفاتحة ثم اركع واطمئن راكع، هذه منها هذا الركن. يعني إذن الركن هذا اللي هو الركوع ثم الرفع من الركوع، تطمئن راكعا ثم ترفع أيضا من الركوع، ولا بد أن تطمئن قائما، لازم تطمئن إيه قائم، لأن بعض الناس دايما في حاجتين اثنين، تلاقيه عندما يرفع من الركوع عامل زي إيه زي الزنبلك لسه ما يصلش حد الاستقامة وتلاقيه نزل، هذا داء الذي لا يعتد بصلاته. احنا بنقول النبي قال ارجع فصلي فإنك لم تصل، يعني رفع من الركوع، رفع من الركوع هكذا ما وصلش إلى حد القيام، ثم في هذه الحالة يعني جزء وجنازل إلى الإيه إلى الأرض. يبقى إذن في هذه الحالة لو من فعل ذلك يبقى إذن بطلت صلاته. فإذا لم يرفع ويطمئن رافعا بطلت صلاته، وهذا يقع كثيرا للعوام، يقع كثيرا عند الإيه العوام، بل بالعكس وأصبح عند المتعلم وغير المتعلم هذه الأشياء. لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. الحاجة الثانية اللي هي أيضا في السجود، احنا عندنا زي ما يأتي الجلسة بين السجدتين فهي فرض من فرائض الصلاة، فلو إنه هو بعد السجدة الأولى أيضا اعتدل وقبل أن يطمئن معتدل وجنازل زيها زي الرفع من الركوع مثلها، في هذه الحالة كثير من الناس بيقع في هذين الفرضين، عند الرفع من الركوع إلى القيام وعند الاعتدال من السجدة إلى الجلوس للجلوس بين السجدتين. ثامنها السجود على الجبهة والأنف. قالوا السجود على الأنف قيل واجب وقيل مستحب، قيل واجب اللي هو السجود على الأنف مع الجبهة طبعا، لأن الجبهة دي مع لا خلاف فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، عندك الوجه وعندك الأنف وعندك اليدين والركبتين والقدمين والإيه والقدمين، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. والله عند من قال أنها واجب يبقى إذن تتركت فرض في هذه الحالة، ومن قال أنها مستحب يبقى إذن أنت ما تركتش فرض. طيب الحالة الثانية، كثير من الناس يسجد على ظهر قدميه، قدمين تحت، يعني عندما يسجد بيخلي القدم مردودة الوراء، يعني الظهر الباطن هذا هو الذي يكون الفوق الباطن، المفروض أنك أنت تسجد على الباطن وليس الظاهر، تسجد على الباطن وليس الظاهر. في هذه الحالة جميع المذاهب الثلاثة ما عدا المالكية قالوا السجود على ظهر القدمين، الظهر ده في القدم وليس في اليدين، قدمين أي نعم، من سجد على هذا فصلاته باطلة، أما من سجد على الظهر هكذا فالصلاة تكون صحيحة. المالكية قالوا في حالة إنه يصح السجود على الباطن، ولكنهم سرعان ما رجعوا إلى أصحاب المذاهب الأخرى قالوا على المعتمد على أنه بالفعل أنه لا بد من السجود على ظهر القدمين. ممكن تسجدها يا شيخ محمد؟ يبدأ إذن انظر، تعال قدام هنا لو سمحت شوي، وارفع الجلبية ديت، ما كل خليك على النفس لاتجاه القبلة، نفس اتجاه القبلة اسجد. شفت؟ انظر هكذا، احنا كده بنسجد على الظهر ولا البطن؟ على البطن. طيب اسجد كده على الظهر، اي نعم. شايف؟ هذا هو الذي لا يجوز وتبطل به الصلاة. شايفينها يا اخوة اللي ورا هناك؟ الصيام باين عليه شديد عليكم، استندتم ولا لا يا شيخ سعيد؟ طيب انتوا لسه شباب يا شيخ سعيد، انا ما شايفش حج عجوز خالص عندكم. ها؟ طيب الحمد لله. إذن في هذه الحالة كما قلنا، يبقى إذن السجود لابد ان يكون على زي ما انا بسجد على يدي كده هكذا، يبقى الرجلين نفس الحكاية، والجبهة هكذا وهكذا. لكن لو في اليدين انا سجدت ايضا على الظهر، لا، يبقى إذن لابد أن أسجد على. وناس كتير في القدمين دي بالذات يا إخوة إنها ما بتاخدش البالها ويسجد كما سجد أخونا محمد على ظهور القدمين. السجود على الجبهة والأنف، إلا أن السجود على الأنف قيل واجب وقيل مستحب، فمن ترك السجود على الجبهة بطلت صلاته إن كان لغير مانع. طبعا احنا كله بنبعد الموانع، لأن الموانع دي بتبقى لها سبب، بيبقى لها إيه؟ يكون لها سبب. فإن كان لمانع كالجروح مثلا وغيرها لا تبطل. طيب ماذا يفعل؟ وأومأ للسجود من جلوس. أومأ ها للسجود من إيه؟ من جلوس. ساعة ما يسجد يجلس عادي كالجلسة هكذا. طيب يعفى عليه يومئ إيماء، واحد فيه قروح هنا في وجهه وما يقدرش يحطها على الأرض، واحد فيه كانت يعني أجرنا الله إياكم نار اشتعلت وهبت فيه هنا، ما يقدرش يسجد على الأرض. فماذا يفعل؟ إنه هو بيصلي كالعادة، واقفا واقف قراءة فاتحة والرفع من الركوع، ثم عند الجلوس يجلس الجلسة العادية، ثم عند السجود فماذا يفعل؟ إنه يكون إيه؟ بالإيمان، يكون بالإيمان هكذا. وأومأ للسجود من جلوس ولا يسجد على أنفه لأنه تابع لها، يعني ما يسجدش على أنفه، كان الأنف بعيد هنا القروح هنا والأنف ما فيهوش حاجة، لا ما ينفعش أنه أسجد على الأنف وأسيب هذا، لأنه الأصل هذا. نحن قلنا هذا قيل أنه مستحب وقيل أنه واجب، لكن الواجب هنا هو في الجبهة. ومن ترك السجود على الأنف، ترك السجود على مين؟ على الأنف. وتذكر عند من قال أنه واجب يعيده مرة أخرى، ولكن عند من قال أنه مستحب فلا إعادة فيه. ولا يجلس في هويه للسجود ثم يسجد، ولا يجلس في هويه للسجود ثم يسجد. كيف لا يجلس في هويه للسجود ثم يجلس؟ من المعروف أنا بعد ما أن أرفع من الركوع بأنزل هاوي للسجود، ولا أنزل جالسا ثم بعد ذلك أسجد. ائتي بها ديت يا شيخ محمد بعد سمع الله لمن حمده. أيوة أي نعم، هكذا بينزل هاوي للسجود، لكن لا ينزل جالسا مثل هذه، يعني لا ينزل جالسا. نعم أيوة، لا ينزل جالسا ثم يعني تركن شوية، لا ينزل جالسا ثم بعد ذلك إيه يهوي، لابد أن يهوي للسجود مباشرة. نعم ولا نعم لا الثانية اللي هي غلط. احنا الأولانية صح، انت احنا قلنا هذا ثانية بعد الرفع من الركوع، بعد الرفع من الركوع انزل هاويا مباشر يعني. اي والله يفتح عليك يا شيخ، اجمل حته كلمه مباشر دي. نعم، فهذا هو المعتاد اللي احنا بنعمله خلف الامام على طول، سواء كنت فزا او منفردا، لكن لا اتي جالس الاول ثم بعد ذلك افعل. وان كان يا اخوه كما يقول بعض اهل العلم فعله ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب فعلوا ذلك ليه؟ خلي بالك معي. تقول السيدة عائشة لما بدن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أصبح كثير اللحم، فما يقدرش يعمل زي محمد كده باعتبار كشباب بينزل جالسا ثم يأتي بها، يبقى إذن كان لسبب. وإن كان رجل عنده مثل هذا السبب فلا بأس في هذا، ما يا شيخ؟ فلا بأس في هذا. ماذا يسبق، اليدين أم الركبتين؟ والله هو يعني هي مسألة خلافية، لكن إحنا عندما البدن يعني بيثقل مع الإنسان كل يسبق يديه عند النزول قبل ركبتيه أو ركبتيه قبل يديه، كل هذا من باب الاستحباب، من باب الايه؟ من باب الاستحباب، يعني لا من الواجب ولا من الايه؟ ولا من المفروض. كل هذا بيرجع الى مين؟ الى قوة الشخص اللي هو بينزل عندما يسجد، ينزل هاويا الى الارض ساجدا، او عندما يرفع من السجود الى الايه؟ الى القيام. واحد بتلاقيه قوي بيقدم ركبته ويجي قايم على طول، لاحد بيستند على يديه الأول ثم بعد ذلك لما بيرفع، يعني في هذه الحالة لا شيء في هذه الأمور. تاسعا الجلوس بين السجدتين، الجلوس بين السجدتين لقوله صلى الله عليه وسلم لمن قال ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، اللي هو اللي ايه كان بيرد السلام على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له ارجع فصلي فانك لم تصل، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. وعند رفع راسه من السجود اهي زي ما انت ذكرت يرفع يديه على الارض ويضعهما على ركبتيه، ما يحطهمش كده بجواره، لابد أن يرفع يديه ويضعهما على ركبتيه. وإذا لم يرفعهما يعني خلاهم دلدلين كده والصوابع وصل الأرض هو جالس، ها؟ قالوا ففي بطلان صلاته قولان، قيل أن صلاته باطلة وقيل أنها غير باطلة، وقيل أنها غير إيه؟ باطلة. لكن الواحد طالما أنك أنت رفعت من السجود سواء كان للتشهد او للجلسه بين السجدتين لابد ان اضعهما على الايه؟ على ركبتي، زي ما احنا بنفعل، كما ايه؟ نحن نفعل. يبقى اذا بعضهم قال بالبطلان وبعضهم لم يقل بالايه؟ بالبطلان. نعم. عشرة السلام المعرف بالالف واللام، السلام عليكم ورحمة الله، مش طبعا ما ينفعش، ما ينفعش، لابد أن أسلم بالألف واللام، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وهكذا. ولفظه السلام عليكم وبغيره فلا يجزئ، غير السلام عليكم ما تجزئش ولا ما ينفعش، فلا يصح سلام عليكم ما يصحش سلامي عليكم أو سلام الله عليكم أيضا لا يصح، ولا سلام عليكم أيضا لا يصح، ولا لفظ السلام فقط السلام، زي ما واحد حتى في رقاء السلام واحد يقول لك السلام عليكم السلام، يا أخي يقول السلام عليكم، يعني يقول السلام عليكم هي السلام. ف يعني لابد أن أأتي بالسلام المعرف بالألف واللام، المعرف بالألف واللام. وأجزأ في تسليمه الرد سلام عليكم، الرد يعني الأولى السلام عليكم ورحمة الله يمينا، ده هذا إيه يمين، وبعدين في الرد سلام عليكم تنفحين في الإيه في الرد. ولا يفتقر السلام إلى نية الخروج من الصلاة على الراجح، يعني السلام لا يفتقر إلى نية الخروج من الصلاة على الراجح، بل يندب الإتيان بها، يعني لا يفتقر إلى نية، لكن علشان أنا أخرج من الصلاة خليك معي، زي ما أنا دخلت وصليت ركعة والإمام قام إلى صلاة العشاء مثلا، في هذه الحالة لي إنه أنا أخرج من الصلاة بسلام، إحنا بنقول ولا يفتقر إلى نية بل يندب فيها، ولي ألا أخرج منها بسلام، يعني لا يحتاج إلى نية. إحداشر الجلوس للسلام، الجلوس للسلام. قالوا هنا الجلوس لمين؟ للسلام، بقدر لفظه فرض، بقدر إيه؟ لفظه فرض، وبقدر التشهد سنة، وبقدر الدعاء مستحب. كيف ذلك؟ أنا دلوقتي جالس لمين؟ للسلام. أنا جلست لو مجرد الجلوس، لمجرد الجلوس بقدر أنا ما بقول السلام عليكم السلام عليكم، هذا فرض، هذا فرض بقدر السلام، يعني بقدر المسافة اللي أنا برد فيها السلام ده هذا فرض. طيب بقدر لفظه، بقدر إيه لفظه، بقدر لفظه يعني اللي هو لفظ السلام فهو إيه فهو فرض، وبقدر التشهد سنة، وبقدر التشهد الجلوس أيضا بقدر التشهد فهو سنة، وبقدر الدعاء فهو مستحب. بقدر التشهد اللي هي بداية التحيات لله لغاية أشهد أن لا إله إلا الله، وبقدر الدعاء اللي هو إيه اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، هذا هو الدعاء فهو إيه فهو مستحب. يعني معنى هذا إنه أنت لو بقدر إنك أنت السلام اللي أنت بتسلم فيه يمنة ويسرة جلست الجلوس ده هذا، يبقى إذن فقد أتيت بالفرض ثم سلمت، فقد أتيت بالإيه بالفرض وسلمت، يبقى إذن كده أنت خرجت من الصلاة وصلاتك صحيحة. ده لو ده إنك أنت يعني لو أنت لم تأتي بالتشهد أو بالدعاء نسيانا، يعني نسيانا، لكنك أنت قدر ما جلستش بعد السجدتين وجيت قايم، وجيت قايم مثلا قمت إيه قمت، ففي هذه الحالة طالما إنك أنت جلست بقدر السلام عليكم ورحمة الله في يمنة ويسرة، يبقى إذن أنت أتيت بالفرض، وإحنا اللي همنا في هذه الحالة اللي هو إيه؟ اللي هو الفرض. 12 الاعتدال، قالوا الاعتدال في أثناء القيام والجلوس اللي إحنا زي ما ذكرناه، تعتدل من الركوع سمع الله لمن حمده إذا كنت منفردا أو إماما، أو ربنا ولك الحمد إذا كنت مؤتما. هذا الاعتدال، الاعتدال ده فرض من الفرائض. يليه الطمأنينة، طمأنينة في الاعتدال، الطمأنينة في الإيه؟ يبقى الاعتدال إيه؟ فرض، والطمأنينة في الاعتدال أيضا فرض. ولا يغني واحد عن واحد، لا الاعتدال يغني عن الطمأنينة ولا الطمأنينة تغني عن الاعتدال، كل واحد منهما فرض مختص بإيه؟ بذاته. لو أنت اعتدلت، أنا اعتدلته لكن ما اطمأنيتش، الصلاة باطلة. يبقى إذن لابد من الاعتدال مع مين؟ أيوة يا شيخ. نعم. طيب، لا هو أي صلاة تبطل على الإمام فبتبطل على المأموم، يعني أي صلاة تبطل على الإمام تبطل على المأموم، وأي صلاة تصح على الإمام لأنك أنت تابع له. بس أنا عايز أقول حاجة، أنا عايز أقول حاجة، يعني أنا عايزك محمد تمثل الرفع من الركوع، مش تبقى زي الجماعة اللي هم من نسميهم إيه؟ بعض الناس تلاقيه ساعة ما يرفع من الركوع يظل كما لو كان بيقرأ فاتحة، يظل كما لو كان يقرأ فاتحة. ده أنا بسميه متنطع، ده نسميه إيه؟ متنطع. ولذلك حتى في بلدنا يجي يقول لك يا أخي ده أنت نطع، يعني أنت مش كويس، أنت مش إيه؟ مش كويس. ارفع من الركوع كده يا شيخ محمد، أهو رفع واطمئن كفاية لغاية هنا. ولذلك حتى في الركعتين الخفيفتين لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤديهما، تقول عنها تقول عنه السيدة عائشة كأنه ما دخل في صلاة، كأنه ما دخل في صلاة، يعني إنه هو رفع خلاص مجرد أن اطمأنت الأعضاء ينزل على طول. لكن واحد زي ما قلت لك سمع الله لمن حمده ويظل كده إيه؟ واقف. طيب بتعمل ايه انت في الوقفه دي؟ ايه ما بتفعل ايه؟ انت خلاص اطمأنت الاعضاء بتاعتك، يبقى اذا لا داعي للوقوف هذا. اذا كان امامنا يا سيدي الشيخ نعم يطمئن حتى تكون جماعه يعني مطمئن يعني نعم القيام، يعني هو انا كما قلت لك بقدر الطمأنينه. انا اعتدلت، اهو اعتبرني انا هنا راكع سمع الله لمن حمده، خلاص اعتدلت اطمأنيته، يبقى ما أظلش كما واقف أنا بقى أهو. فاتحة، أيوة نعم كما ذكر. نعم هذا أصل أنت في هذه الحالة، ربنا في هذه الحالة اللي أنت كإمام أو فز بتقول ماذا تقول؟ سمع الله لمن حمد، اللي وراك ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا، بس هذه الوقفة انتهت. يبقى أطيل أعمل إيه تاني أنا بعد هذه الحالة؟ وزي ما قلت لك في الركعتين الخفيفتين اللي هي بتصف فيهم السيدة عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه ما دخل في صلاة، طالما أنا بأؤديها، يعني لو عايزين نأدي ركعتين خفيفتين يا محمد أديهم لي كده، هات منهم ركعة وكفاياك على كده. نعم هذه هي الركعة، ويمكن محمد أطال فيها شوي، شفت؟ هذه هي الركعة. لكن لو أنت كنت منفرد صلي براحتك، هات سبحان ربي الأعلى 10 مرات، يندب لك أن تجيبها 10 مرات، هي 3، وفي الركوع نفس الحكاية، جيبها 10 مرات، هاتها 3 وكفى، فأنت لست في حاجة إلى أكثر من هذا. احنا نقول الاعتدال، خلاص احنا خلصنا الاعتدال في أثناء القيام والجلوس، وبعد الرفع من الركوع، وبعد الرفع من الركوع والسجود وحال السلام. طيب 13، الطمأنينة، وهي استقرار أعضاء أو الأعضاء أثناء تأدية الأركان، استقرار الأعضاء أثناء تأدية الأركان كالركوع والرفع من الركوع، السجود رفع من السجود وهكذا. والأصل في ذلك كما ذكرنا قوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكع، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. هكذا هو رواه 7. وإحنا قلنا ولا يلزم من الطمأنينة الاعتدال، ولا الاعتدال من الطمأنينة، كل واحد منهما يا أخوة فرض بذاته، لا يحتاج، لا يغني واحد منهما عن الآخر، لا يغني واحد منهما على الآخر. وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. نعم يا شيخنا.